بسم الله الرحمن الرحيم. يا اليوم يئس الذين كفروا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كونوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا

على أدباركم قَبَّلُوا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

الله هم الغالبون يا الإثم والعدوان وأكلهم والله يا بني إسرائيل

طعام مساكين أو عدل ذلك

الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله بإذني وتبرئ الأكمه فافتوا بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففتوا بني أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون